خاطر بوسي خويا حسين وناس وهران وناس الجزائر اون جينيرال في خاطر الحكم اللي سالوا علينا من البلاد البلاد. في المكتوب انا جرح ما صارت له دواء قلبي ما صارت له دواء مكتوب عاني مكتوب عاني اما مكتوب عاني مكتوب عاني يا ليش مرة ضاني راني نتك والقلب طاب عظمي في نرشي خويا عظمي في نرشي عقل محير ينبوضر هين تقلب تقلب وهيما عقلي من ساعته يحضر ويغيب بالحشرة ادق علي فلاني ادوالي دولي لطي الدواني لطي الدواني بالحشرة اللي ملكني في الحين ادعى الروح والعقل بلاها ودرماني ترحاني ما عرفت وما دريت هنا واش بلاني يا من جاول من سوني يا غمرة حالي من هفني يا من جاول من سوني يا غمرة حالي من هفني يا من جاول من سوني يا غمرة حالي من هفني نوبان خمم نوبان رمم نوبان بني نوبان هتم رقت في كيساني وراني يما راني يا راني يا راني راني صرف في المكتوب انا جرح ما صارت له دواء ما صارت له دواء قلبي ما صارت له دواء مكتوب عاني عاني يا ما مكتوب عاني مكتوب عاني يا ليش مرة ضاني راني نفتك والقلب طاب عظمي في نرشا خويا عظمي في نرشا عقل محير يا مبودر هين تقلب تقلب وهي ما شولي عقلي مشطوهن صاف ريح يغلي حاط المحيط بيا دار اللي كوهن دار الفلك اللي مشيحون بلا هوا درماني تمحاني ما عرفت وما دريت هنا واش بلاني يا من جاوب من سوني يا غمرة حالي من هفني يا من جاوب من سوني يا غمرة حالي من هفني ومن جاوب من سوني يا غمرة حالي من هفني نوبان خمم نوبان رمم نوبان بني نوبان هدم ربط في كيساني مخاطر ما هي مرتاح البال مالك يا نور العين يا عيد المسالين فيك نتمنى وانت ما هزك حال ما بهموك رياح ما فكروك انفال خلط مايا يتلفش ولي عقلي مشطوهن صاف ريح يغلي حاط المحيط بيا دار الكون دار الفلك اللي مش يحول بلا هوا درماني تنحاني ما عرفت وما ديت هنا واش بلاني يا من جاور من سولني يا غمرة حالي من هفني يا من جاور من سولني يا ما يا غمرة حالي من هفني ومن جاوب من سوني يا غمرة حالي من هفني نوبا نخمم نوبا